قولاً هذا أمر جائز. والصنف الثاني أو القسم الثاني أن يضيفه إلى نفسه أن يضيفه إلى نفسه، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون بصيغة الخبر، كأن يقول أطعمت ربي أطعمت ربي، هذا جائز إذا كان من باب الخبر فهذا جائز. الحالة الثانية أن يكون بصيغة النداء، أن يكون بصيغة النداء يا عبدي ويا أمتي، فهذا الراجح فيه أنه محرم، الراجح فيه أنه محرم. فهذه هي خلاصة هذا اللفظ، أو لفظ عبدي ولفظ أمتي، هذه هي الخلاصة، هذه هي الخلاصة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك، لا يقل أحدكم، الخطاب هنا لمن؟ للسيد. لا يقل أحدكم أطعم ربك، وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. فهنا يقول لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، يأتيه بالوضوء. وهذا اللفظ ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب، مثل أطعم ربك وضئ ربك، فهذا الذي فيه النهي، هذا الذي فيه النهي. القسم الثاني أن تكون إلى تضاف إلى ضمير الغائب، كما في الحديث أن تلد الأمة ربها، وفي الحديث كذلك حتى يجدها أو حتى يجدها ربها. فإذا كان مضافا إلى الضمير الغائب فهذا جائز، وقد جاءت السنة بجواز هذا. الحالة الثالثة أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، بأن يقول العبد هذا ربي، فهذا جائز. ودليل هذا استدلوا بقوله تعالى: إنه ربي أحسن مثواي، على أن يوسف عليه الصلاة والسلام أراد بالآية أي الذي اشتراه، إنه ربي أحسن مثواي. وبعض أهل التفسير يقول أن الآية إنه ربي يقصد به ربه سبحانه وتعالى، ومنهم من يقول أنه أراد سيده. فعلى كل، هذا اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: وليقل سيدي ومولاي، وليقل سيدي ومولاي. وقوله وليقل سيدي، لفظ السيد يطلق على عدة معان، منها المالك، وهكذا يطلق على الزوج، وهكذا يطلق على الشريف، وهكذا يطلق على المطاع، وهكذا يطلق على المطاع. فلما كان لفظ السيد يحتمل عدة معان لا محذور فيها، فكان هذا اللفظ جائزا، كان هذا اللفظ جائزا. فإن كان اللفظ له معنى غير محذور فلا بأس به، كما قال بهذا العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، قال وليقل سيدي ومولاي، وقوله ومولاي كذلك هذا اللفظ له عدة معان، منها الناصر والمالك والمعتق والسيد. وهذا اللفظ لفظ مولاي أجازه بعض العلماء بناء على هذا الحديث، أجازه بعض العلماء بناء على هذا الحديث. وقد جاء في صحيح مسلم النهي، جاء في حديث لا تقولوا مولاي مولاكم الله، هذا جاء في صحيح مسلم. بعض العلماء أعل هذا بأنه شاذ من جهة اللفظ، أعله بأنه شاذ من جهة اللفظ، فعلى كل حصل خلاف. وحديث الباب نص صريح في الجواز، نص صريح في الجواز، فالراجح جواز إطلاق هذا اللفظ سيدي ومولاي، لأن المراد بالسيادة هنا سيادة تناسب البشر، وهكذا قولك مولاي المراد به ما يناسب البشر، فالأقرب جواز هذا اللفظ، الأقرب جواز هذا اللفظ. قال ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، هذا تقدم الكلام عليه، قال وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. وهل النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. وعندنا القاعدة أن الأصل في النهي أنه للتحريم، إلا إذا كان هناك صارف يصرف هذا التحريم أو يصرف هذا النهي الذي هو للتحريم إلى الكراهة. والحافظ ابن حجر يقول أن النهي الوارد في الحديث للتنزيه، حتى أهل الظاهر يقولون أن النهي هنا للتنزيه، مع أن الظاهرية يعني عندهم الأصل أن النهي لماذا؟ للتحريم، لكن الحافظ يقول أن الظاهرية كذلك يقولون أن النهي هنا للكراهة، والأقرب أن النهي هنا للتحريم، أن النهي هنا للتحريم. وفقط ما يتعلق باللفظ الذي مضى وهو لفظ مولاي، طبعا الولاية المطلقة هذه لا تكون إلا لله، أما ولاية مقيدة فهذه قد تكون لغير الله، ولها في اللغة عدة معان، يعني ومن هذا قوله تعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وهكذا جاء في الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا الحديث حديث صحيح بالشواهد. وهكذا عندنا حديث إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. إذن في هذا الباب كم عندنا ألفاظ سواء الجائزة أو ما جاء النهي عنها؟ عندنا أولا لفظ أطعم ربك وأوضئ ربك، وعندنا لفظ سيدي ومولاي، وعندنا لفظ عبدي وأمتي، وعندنا فتايا وفتاتي وغلامي، فهناك ألفاظ جاء النهي عنها وهناك ألفاظ جاء فيها الجواز، جاء فيها الجواز. فهذا ما يتعلق بهذه الألفاظ، هذا ما يتعلق بهذه الألفاظ. ثم ننتقل إلى الباب الأخير، وبه نختم الكتاب بإذن الله عز وجل، وهو باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الباب كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله جمع فيه المؤلف أنواع التوحيد الثلاثة، جمع فيه المؤلف أنواع التوحيد الثلاثة. فهذا الباب ختم به المؤلف رحمه الله كتاب التوحيد. وهذه الأحاديث التي سيذكرها في هذا الباب هي لبيان عظمة الله عز وجل، هي لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن تعظيم الله عز وجل أن هذا من كمال التوحيد، أن هذا من تحقيق التوحيد. فالإنسان إذا عظم ربه عز وجل ونظر في الأدلة وفي البراهين على عظمته سبحانه وتعالى لا شك أن هذا مما يقوي التوحيد. ولهذا أورده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، فقال: باب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، هذا يعود على المشركين، أي ما عظموه حق تعظيمه. ما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه. والأرض جميعا يشمل بحارها وأنهارها وأشجارها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الآية فيها ذكر عظمته سبحانه وتعالى، أن الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الآية فيها ذكر شيء من عظمته سبحانه وتعالى، وهذا مما يقوي توحيد العبد. ثم قال رحمه الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، أي في التوراة، أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. والمراد بالثرى أي التراب، أي التراب، والمراد بها الأرض، كما قال بعض أهل العلم المراد بها الأرض. قال: وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر، ولولا ذلك لا حمل على الإنكار، لولا ذلك لا حمل على الإنكار. فهذا الضحك هو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وسبب الضحك هو سروره عليه الصلاة والسلام، حيث جاء في القرآن ما يصدق ما وجده هذا الحبر في كتبه. وفيه جواز الضحك لتقرير الأشياء، فيه جواز الضحك لتقرير الأشياء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ضحك إقرارا له تصديقا لقول الحبر، وإلا فالضحك يعني لو لم يأتي في الحديث تصديقا لقول الحبر، يقول بعض العلماء لحمل هذا الضحك على ماذا؟ على الإنكار. لو لم يأتي في الحديث تصديقا لقول الحبر لحمل هذا الحديث على الإنكار لا على الإقرار، لا على الإقرار، لأن الضحك يدل على نعم لحمل على الإنكار. قال ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله، وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع. وهذا فيه إثبات الإصبع لله عز وجل، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. المراد بهذه الأحاديث بيان عظمة الله عز وجل. قال: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. وبعض العلماء يعني يضعف هذه اللفظة ثم يأخذهن بشماله، واختلف العلماء في مسألة، وهي هل كلتا يدي ربي يمين أو أن إحداهما يمين والأخرى شمال. هذا مبحث يعني معروف معلوم عند أهل العلم، والخلاف فيه معروف. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، وهي حبة نبات صغيرة يضرب بها المثل في الصغر والقلة. قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا الحديث حديث حسن. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي وهو زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وهو شيء من جلد أو خشب يحمل عند القتال يتقي به السيف والرمح ونحوهما. قال: وهذا الأثر أثر فيه ضعف، وقد ضعفه الإمام الوادعي رحمه الله تعالى. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض. والفلاة هي الصحراء الواسعة. وهذا الحديث فيه ضعف، في سنده إسماعيل ابن مسلم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا الحديث صححه علام الألباني رحمه الله في مختصر العلوم. وقال قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل قال وله طرق. قال وعن العباس بن عبد المطلب، وكما مضى صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء أي سمك كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث يضعفه الإمام الألباني رحمه الله، وهكذا الإمام الوادعي كما في رسالته الجمع بين الصلاتين في السفر. فهذه الأحاديث كما مضى استدل بها المؤلف وأراد بها المؤلف بيان عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا قرأ مثل هذه الآثار أو الأحاديث والأدلة فإن توحيده يقوى، فإن توحيده يقوى. فبهذا بحمد الله عز وجل نكون قد انتهينا من هذا الكتاب، نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من هذا الكتاب، ونجيزكم فيه بما أجازني به يعني المشايخ، فنجيزكم بهذا الكتاب وهو كتاب التوحيد. ثم كما سبق سنمر على مسائل كتاب التوحيد متى ما تيسر، إن تيسر يوم المغرب وعشاء أو يوم بعد العصر أو الساعة 5 في هذه الأيام، وتكون مثل المراجعة، تكون مثل المراجعة. فأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه. وكما مضى من أراد علم التوحيد وأراد أن يكون راسخا فيه فعليه بعد كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يهتم بكتاب التوحيد وبشروحات كتاب التوحيد، وهي كثيرة. من أراد أن يتقن هذا العلم فعليه أن يتقن كتاب التوحيد وأن يمر على شروحات كتاب التوحيد. فخلاصة علم التوحيد هو في هذا الكتاب وما كتب عليه من شروح، فعلينا أن نهتم بهذا الكتاب من استطاع أن يحفظه وأن يمر عليه دائما. وكان بعض العلماء ربما درس كتاب التوحيد 40 مرة 50 مرة، يقرأ كتاب التوحيد كلما انتهى منه كرره بعد ذلك. فعلينا أن نعتني بهذا الكتاب اعتناء خاصا، وهذا الكتاب جعل الله عز وجل له القبول. فأسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.